يلا عطنا مثال. تعرف عطنا مثال على الخلطة مشكل عشان إن شاء الله نأخذ لحد درس جديد. غير اللي جبته عشان الحين تحل. أنت تعرف تكتب يا تعرف تكتب؟ ها طيب عشان تكتب. ها يلا عطنا مثال. طيب بس بيصير فيها عندنا رد أتى وتشيل الأب الجد تحط مكانها أب عشان ما يصير فيها رد. ثلاثين سدس واحد أربعة بيصير فيها رد عندنا جد سدس واحد ثلاثين ستة تقسيم اثنين ثلاثة ثبت البنت تسقط ثم الابن ابن نفي يصير فيه عول. ها عشان نخرج من اشكال الجد عصبه ولا لا. طيب لا هذا ما يا هذا ما نحتاج احذف هذا الاخير ما نحتاج تبغى تحط هذا ماشي يلا طيب اقسم يا شو اسمك عبد الله كمل المسألة الأولى عشان ما نستعجل مع هذا امسح هذا كله هذا الخط عشان نوسع شوي علينا أيوه والأخير امسحه عشان نوسع شوي عشان نرجع نكتبه مرة ثانية. تمام شو حط خط هنا لا خل هذا زين ماشي. أي ولد بنت بنت شو كتبت ولد ايش ولد ولد ابن خلاص ولد ابن خوته مشكلة. تمام شوف يا عبد الله ناظرني عبد الله شوف حط هنا خط كذا لا يسار احذفه راح يسار حط مسح ايوه تمام وحط خط ثاني هنا كذا خط ثاني هنا ها ايوه لا بعيد قرب شوي روح يمين شوي شوف نظرني عبد الله هنا حط خط هنا هنا هنا ها طيب ماشي ما في مشكلة يلا ماشي ماشي يلا اقسم عندنا أب وبنت وبنت وهذا حط هنا خط حط خط كذا أيوه تمام اكتب هنا الذكورية تمام ها ها ماشي يلا يا عبد الله شوف ناظر معي هنا الأب كم تعطيه سدس اكتب سدس البنتين بنت وبنت كم ثلثين يلا حط ثلثين تمام هنا لو اعتبرناه ذكر يصير ابن ابن كم يأخذ الباقي يلا تمام أصل مسألة من كم ستة يلا حط ستة هنا تمام كم عمرك يا عبد الله كم 8 سنوات طيب تمام زين يلا يوسف كمل شوف يوسف حط الذكورية هنا ها هذه امسحها بس لا تكبر الخط يا حط ذا بس ذا عشان نعرف ذال اخت الدال بس حطه هنا شوف يا هنا حطه هنا في البداية وهذا كبره شوي حط الخط ايوه تمام وهنا حط ثاء عشان انثى وحط خط هنا واكتب هنا ايش تكتب الموقوف حط ميم بس ميم بس هنا ترى نتعمد ان تكتبون عشان تتعودون بل انا اكتب لكم اسرع بس عشان تعودون كيف تحطون جدول طيب يلا في انكسار هنا ولا ما فيه سدس واحد اكتب هنا السدس كم حط هنا الواحد بس ها واحد البنت كم تأخذ ها يلا اكتب اثنين اثنين وابن الابن كم ها واحد تمام طيب عمر يلا اقسم على اساس ان ولد الخنثى المشكل انثى يعني شو تصير المسألة تمام ولا اب وبنت وبنت وبنت ابن تمام الاب كم ياخذ ها ها الاب طيب السدس ها والباقي أصل مسألة من كم ستة حط ستة هنا أيوة وستة هذه شلا حطها هنا ها. ها. ها. ها. يلا الأب كم يأخذ؟ طيب ما خاب البنت كم البنتين كم يأخذون؟ ثلثين صح؟ اثنين اثنين حط اثنين اثنين بنت بنت ترث تسقط والأب لا لا اللي هو كم يصير له سدس الباقي اثنين. طيب تعرف يلا عط مصطفى الجامعة كم يا مصطفى؟ ستة تمام تمام. طيب اسبل يا مصطفى لما انتهينا من خراج الجامعة ماذا نفعل؟ ها لا قبل الأقل ايش هو قبل الأقل لازم شيء نطلعه جزء السهم. كيف أطلع جزء السهم؟ هنا اقسم ستة هذه الجامعة تقسيم ستة يساوي هنا واحد شو حطه واحد جزء السهم هنا واحد حط خط بعدين واحد حطه بالأحمر أحسن لك. طيب ماشي هنا بعدين ستة تقسيم ستة حط خط كذا ها كذا مكسور شطفة يعني تمام. طيب بعدين ها ها الأقل يعني أول شيء نشوف نضرب واحد في واحد كم يساوي واحد واثنين في واحد يساوي الأقل ما هو واحد نحط واحد هنا يلا حط واحد تمام. بعدين اثنين في واحد والثانية اثنين في واحد نفس العدد نأخذ واحد منهم اثنين واللي بعدها نفس الكلام صح. طيب الأخير عند المسألة الذكورية واحد صح واحد في واحد أو صفر واحد وش الأقل صفر حط صفر الموقوف كم الموقوف كم واحد خلاص حط واحد هنا ناظر هنا واحد أيوة تمام. لو كان تعرف أنت تعرف تعرف زين أنت تعرف زين بس ولا ما تعرف ما تعرف. طيب أعطي أسر لو كان لا يرجى معرفة حالة نضرب الجامعة اثنين اضرب ستة ضرب اثنين يساوي ماشي بعدين نقسم 12 على ستة يساوي اثنين نحط هنا اثنين وهنا اثنين بعد تمام ها واحد اسمه لي شوي واحد واثنين اثنين حط هنا اثنين ها وهذا اثنين في اثنين حط هنا أربعة وش الأكثر عنده سوا اثنين في اثنين أو اثنين في اثنين وأربعة بعدين اثنين في اثنين هنا هذا لا تكتب فيه يا هذا ما تكتب فيه اثنين في اثنين او اثنين في اثنين اكتب اربعة هنا. طيب واحد في اثنين او صفر اثنين كم؟ صفر. اثنين خاص موقف اثنين ها؟ خاص تمام. نعم.